بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 12 منها. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 17: نسبة باطلهم إلى الأنبياء، كقوله تعالى: وما كفر سليمان، وقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هذه مسألة عجيبة، نسبة الكفر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نسبة الباطل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في المسألة السابقة نسب اليهود السحر إلى سليمان، والسحر كفر، ولهذا قال الله عز وجل مكذبا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا من طريق أهل الباطل، وكذلك أيضا أهل الجاهلية كانوا ينسبون كثيرا من أمورهم إلى ديانات سابقة، اليهود، النصارى، الوثنيون، ويحرفون ويغيرون الدين بآرائهم وأهوائهم، ثم ينسبونها إلى من؟ إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد كانوا في الجاهلية كما هو معلوم في مكة، وكان الحج بقية دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بلا شك. الحج إلى بيت الله الحرام بقي إلى أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل الجاهلية؟ أهل الجاهلية، لأنه مجمل البيت والحج وزيارة البيت من دين إبراهيم الخليل أدخلوا فيه آراءهم ونسبوها إلى دين إبراهيم، وإلا فالناس لا يخضعون له. يعني مثلا لما أن قريش ما تقف بعرفات وتقول: نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، وإننا نبقى في المزدلفة لأنها ضمن الحرم، أما عرفات فلأنها خارج الحرم فنحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم. هذا دين تويه من عنده، نسبوه إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومثله لما يفرض على زوار بيت الله الحرم بألا يطوفوا في بيت في ثوب عصوا الله عز وجل به، وغيرها وغيرها من الأشياء التي كانوا ينسبونها إلى دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهو منها براء. وكذلك أيضا اليهود والنصارى حرفوا الدين ونسبوها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أتوا التبديل والتغيير وصار دينا يهوديا أو نصرانيا، لكنه بعد ذلك نسبوه إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ رحمه الله ضرب المثل قال: وما كفر سليمان، كما في المسألة السابقة، والثانية قوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. فكيف تنسبون إليه هذا؟ وقد كثرت الآيات التي فيها إبطال ما يزعمه اليهود والنصارى من أن دينهم هو دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فميز وبين أن تحريفهم هو اليهودية والنصرانية وليست دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بريء منهم تمام البراءة، سواء كان في باب التوحيد أو في باب الحلال والحرام والأحكام وغير ذلك. طيب، نسبة الدين إلى الأنبياء كيف تم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يخاف عليه في هذه الأمة من نسبة هذا الدين إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا أهل البدع ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعا ونسبوها إلى ماذا؟ إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نسبة لبدعهم، بدع الصوفية وبدع الرافضة وغيرها كلها نسبوها إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كنسبة تحريفات اليهود إلى إبراهيم الخليل، كله باطل. مثال ثاني، الذين وضعوا الأحاديث كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن يكذب ويقول قال رسول الله؟ ما معنى؟ هو نفس المسألة، هو نفس المسألة، ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، فيخترع الحديث ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أيضا من نسبة الباطل إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بين جدا وهو من أخطرها، ولكن هيأ الله عز وجل من يكشف زيف هؤلاء، من يكشف زيف هؤلاء. وهكذا لما تنتقل إلى مقالات أهل البدع، يعني لما تأتي للجهمية يزعمون أن التنزيه هو دين الرسول، تأتي للمعتزلة يزعمون أن أصولهم هي دين الرسول، لما تأتي للجهمية يزعمون أن القول بالجبر هو دين الرسول، لما تأتي للرافضة يزعمون أن أصولهم هي دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجد هؤلاء من يؤصل الأصول العقلية الكلامية وينسبونها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدين. ولهذا تجد اليوم مثلا انتشر في العالم الإسلامي الرافضة، الصوفية، الأشعرية، كل منهم ينسب مذهبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمذهب المشعري مثلا يقولون فيه أن هذه هي القواعد العقلية التي جاء بها الرسول والتي بها حماية الدين والحفاظ على العقيدة، ولا يمكن أن نحافظ عليها إلا بهذه الأصول والقواعد، الأصول والقواعد الكلامية تنسبونها إلى الكتاب والسنة؟ كلا والله، كل القواعد الفلسفية والكلامية لا يمكن أن تكون أو يكون جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا شيخ الإسلام تيمية في الحموية لما نقض هذه المقالة نقضها بقوله طيب الصحابة كانوا مؤمنين عارفين أو لا؟ هل كانوا عارفين بأصولكم؟ الجواب كلا. نعم يا شيخ، اللي بعده. الثامنة عشرة، تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام مع إظهارهم ترك اتباعه. نعم، وهذا يعني التناقض، يعني يزعمون أنهم ينتسبون إلى إبراهيم ونحن نتبع إبراهيم، ثم يناقضون ما جاء به إبراهيم، فهذه المسألة مكملة للمسألة السابقة. متى ينكشف هذا التناقض؟ ينكشف هذا التناقض إذا ظهر الحق، ولهذا كانوا ملبسين على الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن كشف تناقضهم، وأن هؤلاء يزعمون أنهم ينتسبون إلى موسى أو عيسى أو إبراهيم وهم ليسوا كذلك. وهكذا في هذه الأمة أيضا يتناقضون، فتجد مثلا أهل البدع يزعمون أنهم يدينون بالإسلام لكن يخالفون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من يقول بالمقالات الفاسدة، يقول لك أنا مسلم وأنا أؤمن بالقرآن والسنة، ولكنه يتناقض فيعارض الكتاب والسنة. وما من أحد والعياذ بالله أخذ بمقالة تخالف الكتاب والسنة ثم يدعي أنه يؤمن ويصدق بالكتاب والسنة إلا ظهر تناقض. لا بد أن يكشف الله عز وجل وأن ينكشف تناقض، لأن سنة الله عز وجل أن الباطل لا يمكن أن يدوم. كثير من الناس يخاف من ضياع الإسلام من أهل البدع. لا، الإسلام باق ومحفوظ ولا يمكن لأحد أن يغيره، ولو كان يمكن لأحد أن يغيره لتغير منذ قرون، لكن هذا الإسلام لا يمكن أن يتغير. ما من مقالة مبطلة ينسبها صاحبها إلى الإسلام إلا وينكشف تناقضه وكذبه فيما نسبه إلى الدين. لكن الكذب والبدعة والضلالة قد ينخدع بها بعض الناس، وقد يتأثر بها أيضا قوم، ويكون لها من الأثر الفاسد والسيء في مجتمع ما لا يخفى، لكن في النهاية الباطل لا يدوم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. الباطل مدموغ، يدمغه الحق فإذا هو زاهق، لا تقوم له قائمة. فإذا كان كذلك فينبغي للمسلمين أن ينتبهوا إلى تلك النوعية من الكذبة، لأن ما ينسب إلى الإسلام مصدره فئتان. الفئة الأولى فئات كافرة، فهؤلاء لا نستغرب أي قول يقولون، ما يقوله اليهود عن الإسلام أو النصارى عن الإسلام أو المنصرون أو المستشرقون أو الشيوعيون أو البوذيون أو الهندوسيون أو غيرهم، ما يقولونه عن الإسلام لا نستغربه أبدا. لكن بداهة أن ما يقولونه لا يقبل، لأنهم يخالفون دين الإسلام، فهم إنما يقولونه من باب المعارضة وإثارة الشكوك والشبهات. القسم الثاني وهو موضع التعليق على هذه المسألة، أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ويحرفونه، مثل أهل التأويل، أهل التحريف، أهل التبديل، أولئك الذين يتكلمون عن الإسلام العصراني، الإسلام المواكب للحضارة، الإسلام المنزوع منه حشاشته وهي التوحيد الخالص لله عز وجل، الإسلام المنزوعة منه قواعده وأصوله مثل الولاء والبراء وأحكام دينه والتحاكم إلى الكتاب والسنة، الإسلام الذي يراد له أن يكون دينا مستسلما لأعدائه فينزعون منه روح الجهاد في سبيل الله. هذا كله يدعيه أصحابه ويريدون أن ينشره بين الناس، وكل ذلك استجابة لهجوم العدو باسم التسامح والإنسانية وأن الإسلام دين الرحمة. إي والله، الإسلام دين الرحمة، والقرآن رحمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إي والله، لكن هذه الرحمة إنما هي بما جاء به، وليست الرحمة التي يغذينا بها الغرب والشرق الكافر، رحمة بميزانهم، رحمة إذا قلنا نجاهد في سبيل الله قالوا ألغوا الجهاد، دينكم دين الرحمة. إذا قلنا بالولاء والبراء قالوا ألغوا هذا الباب، لأن دينكم دين الإنسانية. بينما هم يتعاملون معنا بغير رحمة، يتعاملون معنا بكل قسوة. وما جرى في حلب وما جرى في الشام هو عنوان لهذا. أطبق العالم وتآمر على شعب مسكين منكوب، لكن والله هذا فيه دلالة، فيه دلالة عميقة على أن إطباق هؤلاء بهذا الهجوم على الإسلام عسكريا وسياسيا ومعنويا واتهامات وغير ذلك هو دليل على أن الإسلام بالدين الحق المبني على هذا الفرقان مرعب لهؤلاء. إنهم يخافون من الإسلام. ولهذا الإسلام فوبيا كما يعبر عنه بلغتهم، يعني الخوف من الإسلام. هذا خوف والعياذ بالله مفتعل، وإلا فالإسلام هو النجاة، هو النجاة الحقيقية، لكن يشتد خوفهم منه لأنه هو المصادم لأفكارهم وآرائهم الإلحادية الإباحية القاتلة. لأن الحضارة الغربية بكل ما فيها من قوة اليوم تقاد من هذه الفئة، فئة ملحدة كافرة معادية للدين، ليس عندها أخلاق، ترسخ الأخلاقية من الأساس إلى الرأس، من الطفل والبنية ينشأ على الإباحية الجنسية إلى كبار الساسة الذين يقتلون الشعوب ويدمرونها تحت سمع حقوق الإنسان. لكن الإسلام لا والله ليس كذلك، وهم يعلمون ذلك، هم يعلمون علم اليقين أن الإسلام ليس كذلك. فمن هنا الحذر، كل الحذر من أن ينسب هذا إلى إيش؟ إلى الدين. يأتي المحرف ليلغي قواعد الدين باسم الدين، نقول هذا مثل فعل اليهود والنصارى، يحرفون دين الله وينسبونه إلى موسى وعيسى وإبراهيم، وقد كذبوا. هذا هو فائدة هذه المسألة. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.